هذا ما له ضابط، تراخي ما له ضابط، لكن إذا تضمن ضرر على الغيب ألزم. وهم إيش؟ طيب كيف؟ سنوات سنين. نعم. إيش؟ ماذا لا نريد بقبول الوصية؟ نقول أشهر المغانم والمسالك وهذا تبرع إلى المسلم. دعوني أفكر، ربما تكون هالأرض هذه لو قبلتها تعب في زراعتها في ملاحظتها، وقد تكون فيها صفرة بالنسبة لنا نحن وبالنسبة للعجازيين التي يسمونها الحكرة، قد يكون فيها حكرة تتعبنا. إذا صار مثلا بها صفرة 100 صاع بر ثم قبلها ولم تزرع خسر. سليم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى في كتابه وقال: ويقال حجم زيد فله ما أرسلت به في عهد وقدم في حياته ثلاث وبعدها لعهد، ويخرج ويخرج الواجب كله من زيد وحج وغيره من كل مال بعد موته وإن لم يصبه. ويقال أدوا الواجب من كل